الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فقد بقيت بقيه يستتم بها ما يحتاج اليه مما يتعلق بالمقاصد المشهوده في سرد مطولات كتابها الاول الدرر السنيه، فمن ذلك ما وقع في الجزء الاول الصفحه الرابعه بعد الاربعمائه بالبراني، فصوابها بالبراني وهي مقولة في كلام ابن تيمية وفي الرد على الفتح. أراد بالبراني المنطقة الخارجية، قال في أحميم وغيرها. البر البراني لما كان متباعدا عن البحر، والبر الجواري لما كان من جهة البحر في مصر. في الصفحة الحادي والستين من الجزء الثاني في الرسالة الثانية، أولا أنه لو خالف رجلك يحلم، رجلك يحلم بضم الله، راجعتها بضم الله، يحلم من البلوغ والحلم. صفحة 93 هذا الذي أشكل. قال الترمذي حدثني محمد بن صالح عن عاصم بن إيش عمرو بن قتادة، صوت بن إيش عاصم بن عمر، وزيد بن مروان صوابه يزيد بن رومان، يزيد بن رومان. هكذا ساق المصنف، هكذا ساق إمام الدعوة هذا الإسناد في مختصر السيرة، هكذا ساق إمام الدعوة هذا الإسناد في مختصر السيرة. وبقي مشكلة قوله قال الترمذي، وصوابه ما في زاد المعاني ومختصره للإمام الدعوة. وقال الزهري حدثني محمد بن صالح، صوابه وقال الزهري حدثني محمد بن صالح، هكذا في زاد المعاد ومختصر زاد المعاد لإمام الدعوة. فصار السياق الصحيح قال الزهري حدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة ويزيد بن رومان وغيرهم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. جملة الأوراق وفيها تارة سؤالات وتارة تنبيهات. يقول تنبيه على خطأين في صفحة 76، تنبيه على خطأين في صفحة 76. والسطر الثاني والثالث، قال فلا تدعو، يقصد في المقطع الثاني في الرسالة، فلا تدعو إلى الله، قال هو توحيد عبادتك، فلا تدعو إلى الله، فلا تدعو يعني على أنها يعني لا الناهية سر الفعل، هذا حرف العلة، علامة الجزم هذا حرف العلة، يحدث حرف العلة من هذا من قال لا يسأل ما نقول الله إلا بعده. يقول ها السطر اللي بعده، اي وهو قال الثاني والثالث، فلا تدعو الى الله ولا تدعو نبيا. نعم، يقول صفحه 114 السطر الثالث من اعلى، صفحه 114 السطر الثالث من اعلى،

ليستفيد الناس منها. وفق الله الجميع محب ورضا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.